السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أبرزت أصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل أحد أمرين: أولهما أن تكون شرطية، وحذف جواب الشرط وتقديره فقد كفر، فسياق الكلام: من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. وثانيهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمراد بيان حكمه. والأسماء والصفات المخصوصة بهذا الحكم هي الأسماء والصفات الإلهية، لأنها المقصودة عند الإطلاق في كتب العقائد. والاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال متعلق بها، فاسم الرحمن يدل على ذات جعل هذا الاسم علما عليها، ويدل على كمال مستكن فيه وهو الرحمة. والصفة الإلهية هي ما دل على كمال متعلق بالله، كرحمته، فإنها صفة من صفاته لدلالتها على كمال من كمالاته. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، وهو نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، وهو ما يحمل عليه التأويل دون إرادة الإنكار، فيتعلق المتكلم فيه بشبهة دعته إلى التأويل، إما بالنظر إلى مأخذ لغوي أو مورد عقلي أو غير ذلك، وإنما يكون الجحد تأويلا فيما أمكن وقوع الشبهة عند المتكلم فيه بما ذكره، أما إن كان إنكارا مستورا بالتأويل فهذا يرد إلى الأول، أما ما كان إنكارا مستورا بالتأويل فهذا يرد إلى الأول، كقول من قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان هما السماوات والأرض، فإن هذا من جحد الإنكار لا من جحد التأويل لوهاء المتعلق المدعى في حمل معنى الآية على المذكور. ومما ينبه إليه أن كثيرا من مسائل الاعتقاد عند بعض الطوائف المفارقة أهل السنة والجماعة تقع تارة مجهورا بها وتقع تارة مستورة بحجاب يظن أن ما وراءه هو خلاف قول المنكر الجاحد لها، كقول الجبرية في إنكار القدر وأن العبد مجبور على فعله، فإن من مقالات الأشاعرة في الكسب ما يؤول في الحقيقة إلى هذا القول، إلا أنهم لبسوه ثوبا سموه ثوب الكسب ووضعوا له اصطلاحا اختلفوا في تعيينه على بضعة عشر قولا. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الرحمن كفرا، في كون جحود اسم الرحمن كفرا، وكذا يكون القول في سائر الأسماء والصفات الإلهية، لأن الباب واحد، فإذا عد إنكار فرد من أفراد الباب وهو الرحمن كفرا فيكون كذلك إنكار غيره من الأسماء والصفات الإلهية، ومحله ما قام الدليل عليه وانتفى النزاع فيه، لأن من جملة الأسماء والصفات الإلهية ما جرى فيها الخلف عند أهل السنة والجماعة، هل هي من الأسماء والصفات الإلهية أم لا، فما كان من هذا الجنس فليس من هذه البابة، وإنما القول فيما صار قطعيا محكما لا نزاع فيه عندهم رحمهم الله. والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون الحديث، رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات الإلهية من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب مبني على خبرهما، لأن الباب مبني على خبرهما، فلا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا بخبر قاطع من الوحي الصادق. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في استنكار ابن عباس رضي الله عنهما حال الرجل الذي عرض له ما يدل على جحد شيء من الصفات الإلهية، وذلك في قوله ما فارقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، وقوله فرق يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون اسما، أحدهما أن تكون اسما، ما فرق هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا مخففا أو مشددا، فتكون ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء. والدليل الرابع أثر مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية المذكورة. ومن قواعد أسباب النزول أنها مراق موصلة إلى فهم الآية، فمعرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ هو الباب إيش؟ باب من جحد، يعني في الرد على من جحد، فكيف يقول عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ نعم يا أخي اللي في الأخير بس سمع إيش؟ هو يقول عدم الإيمان بشيء من أسماء الصفات. هذا معاودة منين جبت من كلام هذا؟ لا من المسألة، من المسألة الأولى. يعني عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، يعني تقدير الكلام عدم الإيمان بسبب، لأن الباء سببية، عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو الجحد، يعني إذا وجد الجحد فإن الإيمان ينتفي. ولغموض هذه الجملة عمد بعض حفدة المصنف كالعلامة عبد الله ابن حسن آل الشيخ رحمه الله إلى زيادة انتشرت في النسخ التي بأيدي الناس، وهي عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. أحد معكم مع النسخة هذه؟ هذه النسخة أكثر نسخة موجودة بأيدي الناس كذلك، لكن نسخة المصنف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، ومعناها هو هذا الذي أرادوه. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحريف مما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده. بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما إضافتها إلى غير الله مع اعتقاد ذلك بالقلب، إضافتها إلى غير الله مع اعتقاد ذلك بالقلب، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر وشرك أكبر. والآخر إضافتها إلى غير الله بلسانه مع اطمئنان القلب بأنها من الله، مع اطمئنان اعتقاد القلب بأنها من الله، وهذا شرك أصغر. نعم. قال مجاهد ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثت عن آبائي. وقال أولو عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها. فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها، فهم يعرفون أن هذه نعمة ولكنهم ينكرون كونها من الله، ولذلك فإنهم قوم كافرون. فقال الله عز وجل في بيان حالهم في تمام الآية وأكثرهم الكافرون. وأكثر هنا بمعنى جميع، فإنها تقع في القرآن كذلك. قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فقال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالمراد بأكثر جميع، ومحله من هو محل للعلم، فيكون النفي في قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي في وصف من هو في محل العلم ثم لا يعلم. وأما قوله وأكثرهم لا يعلمون فيخرج منه من لم يكن محلا للعلم كالصغار، فيصير العموم المذكور في قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون موافقا لقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكذلك في الآية وأكثرهم الكافرون أي من يخاطب بخطاب الشرع ويكون محلا له ثم ينكر فيكون كافرا بذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من إنكارهم أثرين عن مجاهد وعبد الله بن عون رحمهما الله، رواهما ابن جرير في تفسيره، وأثر مجاهد صحيح الإسناد، وأما أثر عبد الله بن عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنا وظاهرا، وفي حق من ينكرها ظاهرا لا باطنا، فيصلح كل واحد منهما للدلالة على النوع الأول والنوع الثاني معا، بأن يكون معتقدا أن النعمة من غير الله بقلبه وهذا شرك أكبر، أو يكون معتقدا أنها من الله لكن يجري على لسانه نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكره من كلام ابن قتيبة في تفسير الآية في قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا ينحصر في كونه شركا أكبر، هذا ينحصر في كونه شركا أكبر، ومحله اعتقادهم بأن ما يصل إليهم من النعم هو بشفاعة آلهتهم، ومحله اعتقادهم أن ما يصل إليهم من النعم هو بشفاعة آلهتهم. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال، الحديث متفق عليه وقد تقدم وسلف بيانه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكرنا أن الذي وقع منهم هو إيش؟ هو كفر أصغر، لأنهم نسبوا النعمة إلى غير الله عز وجل، فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب، ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فلم يضيفوا الإيجاد إلى غير الله وإنما جعلوه سببا. ومن هذا الجنس ما يجري في كلام الناس، كانت الريح طيبة والملاح حادقا، أو كان الجو صافيا والطيار ماهرا، فإنها من باب واحد تضاف فيها النعم إلى غير الله عز وجل، وهذا باب دقيق يجري على ألسنة الناس كثيرا، وبه يعرف المرء جلالة قدر توحيد الله عز وجل، وأن دوام التماس تحقيقه يحمل العبد على رعاية الألفاظ التي يطلقها، فربما جرى على لسانه نسبة شيء من النعم إلى الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد معدن لطيف، معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، يعني أن أي شيء يخل به يظهر عليه أثره، فما يتجرى على ألسنة الناس بسبب كذا أو كذا أو كذا هو من هذا الباب، لكن المتنبه إلى ذلك منهم قليل والغافل كثير. ومن لطائف الحكايات أن رجلا قدم إلى العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله كتابا اسمه الثروة البترولية وأثرها في التنمية في المملكة العربية السعودية، فرأى أن هذا من هذا الجنس من نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وأن التنمية ليست بسبب البترول، وإنما هذا فضل تفضل به الله سبحانه وتعالى على الخلق بما أقاموا من شرعه وجعل ذلك سببا. فمن جعل الله له بصيرة نافذة في التوحيد ميز مثل هذه الأقوال التي تجري على ألسنة الناس فتحرز منها وحفظ لسانه من الوقوع فيها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى:

أن تعرض عليه نقاوة تلك المتون من المختار في الإرادة في مجالس الدرس فيها ثم يغفل عن العناية به. فهذه الدالية ربما منكم من لم يطالعه، لكن إذا أورد مثل هذا البيت الذي يقرر قاعدة اهتبل طالب العلم وفوده عليه فأخذه غنيمة باردة، فحفظ قول حافظ والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. وربما تسمع بيتا طيارا في مجلس يتضمن قاعدة نافعة، فإني أذكر شيخنا سليمان السكيت رحمه الله رئيس قضاة حائل أنشدني مرة بيتا حفظته على البديهة لسهولته وهو عظيم المنفعة، فأنشد قول بعضهم يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. حفظته يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة، خذ اكتبوها يا أخوان، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. والآية مفيدة تحريم الشرك، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها قول ابن عباس رضي الله عنه الأنداد هو الشرك، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وفسر جعل الأنداد بالشرك وعد من أفراده أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى قوله وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. فالأفراد المذكورة في كلام ابن عباس كلها مما يندرج في تفسير الأنداد، وهي من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر. من أين؟ من النص. من أين؟ لقوله فيه، وهي من الشرك الأصغر، لقوله فيه هي به شرك، فإن هذا الوضع في خطاب الشرع يراد به ما كان أصغر. ومنه فيما تقدم حديث في صحيح مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، فمتى ورد ذلك دل على إثبات قدر من الشرك أو الكفر، لكنه ليس القدر الأعظم، لكنه ليس القدر الأعظم منه، فيكون للحد الأدنى وهو الأصغر منهما. وهذا من أنواع قواعد الخطاب الشرعي التي تزيل كثيرا من الإشكالات فيما يستغلق من الدلالات. فكم من خطاب لفظ في خطاب الشرع تكلم فيه الناس بغير لغة الشرع، وإنما بمحض الوضع اللغوي أو بالنظر إلى أمور خارجة عن ذلك الدليل، كهذه اللفظة فإنها وردت في بعض الآثار ولكنه به كفر، فتكلم من تكلم في تفسيرها على إرادة أنها كفر أكبر، ولو أنه نظر بعين المتأمل المستبصر في خطاب الشرع فاستخرج مراد الشرع في مثل هذا البناء لعرف أنه لإرادة الأصغر. فلا بد أن يتفطن المتعلم والمعلم إلى أساليب الخطاب الشرعي، وهي المسمات بسنن، كما أن للعرب في كلامهم سنن يسلكونها، فكذلك في خطاب الشرع سنن يسلك، وضع لمعان لا تتغير، فإذا فهمته فسرت المشكلة في الكلام بما جاء مبينا في موضع آخر كالميل مثلا، فإن الميل في الخطاب الشرعي يراد به ما جعل لتحديد المسافة، وبه تعلم أن الحديث الوارد في الصحيح تدنى الشمس من الخلائق حتى تكون كقدر ميل، أن المراد بذلك ميل المسافة لا غيره، لأنه هو الوارد في سنن خطاب الشرع، كالمتقدم آنفا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فإننا نقول إن المراد الأسماء والصفات الإلهية، لأنها هي المستقرة عند الإطلاق عند ذكرها في علوم الاعتقاد، فكن على فهم من هذا الأصل النافع. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وإغفال ذكر أبي داود عند عزوه مما لا يحسن، لأن المقدم في العزو بعد الصحيحين من السنن هو كتاب السنن لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك بعد قوله من حلف بغير الله، فجعل الحلف بغير الله من التنديد، وأن الواقع فيه قد وقع في كفر أو شرك، وهو من الشرك أو الكفر الأصغر، ووقعت الرواية هكذا على الشك، مع أن الشرك يرجع إلى الكفر، فإن الكفر يكون بأنواع متعددة، منها الشرك، لأن حقيقة الكفر شرعا إيش؟ عبد الرحمن ستر الإيمان سنة. الكفر شرعا هو ستر الإيمان، وتارة يكون سترا لأصله وهذا إيش كفر أكبر، وتارة يكون سترا لكماله وهذا يكون أصغر، ومن أفراد الكفر اتخاذ الشريك، فالشرك فرد من أفراد الكفر، فأنواع الكفر متعددة منها الشرك. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في تفصيل الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هي يمين فاجرة كاذبة، وأما الحلف بغيره صادقا فهي شرك، والشرك أعظم من الكبائر. واضح؟ قال أحد الإخوان يمين الغموس، والصحيح أن اليمين الغموس تختص بإيش؟ باليمين الكاذبة المتضمنة استلاب حق، اليمين الكاذبة المتضمنة استلاب حق، كالذي يحلف على أرض أنها لفلان وهو كاذب، هذه يمين الغموس. وأما إذا كانت كاذبة دون استلاب حق فلا تسمى غموسا في أصح قولي أهل العلم. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد والشرك على ما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المترجم بها، إذ سوى بين الخالق والمخلوق، لأن الواو تقتضي التسوية. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف المتقدمين للتحريم، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فإنها نهي، والنهي في أصل الوضع الشرعي الذي يجري كلام السلف وفقه لما عرف من كمال علومهم يفيد التحريم، وموجبه ما فيه من الشرك والتنديد على ما تقدم. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. قوله رحمه الله: الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، يعني قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فإنها نازلة في الشرك الأكبر. ومن طرائقهم في الاستدلال جعل ما في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر لاشتراكهما في أصل جعل الحق لغير الله، لاشتراكهما في أصل جعل الحق لغير الله، فيصلح أن يكون دليلا لهذا وهذا لما بينهما من الاشتراك، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي الاشتراك والتسوية، لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي الاشتراك والتسوية، أما ثم فإنها لا تقتضيه لأنها للتراخي، لأنها للتراخي المقتضي نزول رتبة المتأخر عن المتقدم، المقتضي نزول رتبة المتأخر عن المتقدم. فقولك شاء الله وشاء فلان تسوية، وقولك ما شاء الله ثم شاء فلان مفيد نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا، فتقدير الكلام ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقنع. ثم قال مبينا حكمه: ومن لم يرضى فليس من الله، ثم قال مبينا حكمه: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا شاهد الحديث للترجمة، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء، وقوله فليس من الله تدل على براءة الله منه، قوله فليس من الله تدل على براءة الله منه، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي انقطعت الصلة بينه وبين الله، أي انقطعت الصلة بينه وبين الله، فبرئ الله منه، فبرئ الله منه. وهذه حال الكافرين، وهذه حال الكافرين، وموردها في الحديث ألا يرضى بالله محلوفا به، وموردها في الحديث ألا يرضى بالله محلوفا به، فمن لم يرضى بالله محلوفا به فهذا إيش؟ فهذا كافر، هذا كافر. وهذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث الذي اختلف شراح التوحيد خاصة وشراح الحديث في بيان معناه، لكن دلالة الخطاب الشرعي تدل على ذلك كما في الآية المذكورة، فمن لم يرضى بالله محلوفا فهو كافر بالله. مثل إيش؟ أحسن، يعني إذا حققه في شيء فقال له والله كيت وكيت، فقال لا، لا تحلف لي بالله، احلف بفلان، بالبدوي أو بالجيلاني أو بغير ذلك، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرضى به محلوفا، فهو من جملة جحد الله عز وجل وإنكاره. إذ كيف يكون عابدا معظما له معتقد الربوبية وهو لا يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى؟ طيب، عندنا يقولون إذا حلف بالله قال قلب صلاتي، قلب عيالي، قلب عيالي ومالي ونحو ذلك، هل هذا من هذا الجنس أم لا؟ أحسن، هم يريدون تقوية اليمين، يريدون تقوية اليمين، فإذا قال والله ما فعلت كذا وكذا قال له قل بعيالي ومالي، يعني قل باعتقاد الدعاء بالهلكة على عيالي ومالي، فهذا هو مرادهم في ذلك، يريدون تقوية اليمين بالله، لا يريدون إنكار كون الله عز وجل محلوفا به، فليست من هذا الباب. نعم. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم. عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. انظر من يقول أن إيش؟ يهودية، أن يهودية إيش قال؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، هذا يهودي يخبر عن حال المسلمين أنهم يشركون، لماذا؟ لماذا يخبر عن أنكم تشركون؟ هي جيد، لكن هو لماذا يقول هذا؟ عندهم علم. إيه هذا، لكن لماذا قاله؟ يعني أراد إيش؟ أراد الغض من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها، أنكم أنتم مع هذه الدعوة تشركون. فهو لا يريد النصر للمسلمين وبيان الحق في الشرك، وإلا لو كان كذلك لدخل في الإسلام، ولكنه له مرما بعيد في ما يقوله. لذلك قد يجري الحق على لسان أحد وهو لا يريد الحق، إنما يريد الشر، إنما يريد الشر، يتكلم بكلام حق، ولكن هذا الكلام الحق يريد به أن يصل إلى شر عظيم. فيظن بعض الناس أن كل متكلم بالحق مراده الحق، لا، هناك من يتكلم بالحق وليس مراده الحق، وإنما مراده الشر. كأن يعد الإنسان مساوي رجل أو نظام أو دولة أو حكومة، وتكون هذه المساوئ مقطوعا بوجودها، لا يختلف بذلك عاقلان ولا تتناطح عنزان، ولكن الكلام الذي يريده ليس الحق، وإنما له مقاصد وراء هذا الكلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما محض الحق، ويريد بها الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. في الكلمة قال: ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. طالب العلم ينبغي أن يتعرف طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى في وزن كلام المتكلمين، وأن الكلام الحق إذا صدر من أهل الحق ويراد به الحق فهذا على العين والرأس، وأما إذا ورد من غيرهم فهذا من جنس التلبيس، وهو الذي وقع فيما وقع في فتنة عثمان رضي الله عنه. وقد روى ابن سعد بسند صحيح عن معبد الجهني رضي الله عنه، عن عبد الله بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقال له رجل: رحمك الله يا أبا معبد، وهل أعنت على دمه؟ يعني يقول استغرب، يقول ما عرف، ما أذكر أني كنت مع هؤلاء. فقال: إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه، إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه. هذا المتكلم صحابي رضي الله عنه، غير موجود في زماننا، لا ينتظر عطيات ولا شيء ولا مدح ولا ثناء، لكنه يبين الدين. الإنسان إذا أراد أن يسلم له دينه ينظر فيما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى: إن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. والإنسان إذا أراد الحق فإنه ينبغي أن يسلك طريق الحق، فإن الحق قد يوصل إليه بطريق الباطل، لكن المطلوب شرعا أن يوصل إليه بطريق الحق. فمثلا إذا نصب في الناس إمام ظالم فهناك طريق للحق في إصلاحه، وهناك طريق للباطل في إصلاحه، فالمأمور به أن يسلك الإنسان الطريق الشرعي في إصلاحه، وأما الطريق غير الشرعي فهذا لا يأتي على الناس بخير وإن زينه المتكلمون. تأتي بعض الناس أن تستغرب مثل هذا المتكلم كيف يقول هذا الكلام، يقول: إذا قامت ثورة فمات فيها 1% فهم شهداء عند الله ليعيش 99%. طيب 1% شهداء عند الله وش اللي يدريك؟ ما الذي يعلمك أن 1% دول شهداء عند الله عز وجل؟ وهل دم امرئ مسلم هين عند الله عز وجل؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أراده بعض الفقهاء على ما أرادوه في أمن السلطان قال: إلا الدماء، الدماء يعرف خطرها عند الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا أمر عظيم، دم المسلم. دم المسلم عند الله عز وجل عظيم، فلذلك الذي يعرف قدر هذا الأمر ما يتهاون به، لكن الذي لا يعرف قدره يتهاون به. لذلك كان آباؤنا ومن مضى يعظمون هذا الأمر، وأما الآن تجد الناس لا يبالون، يقتل مسلم، يتنازعان عند الطريق، ثم ينزل ويأخذ سكينا أو يأخذ سلاحا آخر ثم يقتله به في أمر يسير. وكانوا يعدون أن من الحماقة إذا اختصموا أن يأخذ الإنسان سلاحا كسكين أو ما فوق، وإنما كان يضربون بالعصي، وهم أشجع من أهل زمانه، لكنهم يعرفون حرمة الدم وقدرته وقدره عرفا وشرعا. أما الذي لا يعرف فإنه يهرف بما لا يدري. ينبغي أن يكون طالب العلم لبيبا في معرفة الهدى والدين، وأن الحق الذي أراده الله منا أن ننصب الحق وننصره بالحق، لا أن ننصب الحق وننصره بالباطل. وأنت كلمتك وحركتك محسوبة عليك، ليس عند الخالق وإنما عند الخالق سبحانه وتعالى، هذه محسوبة عند الخالق. أما الخلق لا يضرون ولا ينفعون ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يكرمون ولا يذلون، فإن المعطي المانع الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عسير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى الحديث، رواه النسائي وإسناده صحيح، وصحح النسائي إسناده، وهذا التصحيح ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري، وليس هو في النسخ المطبوعة من كتب النسائي، ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، فأمره بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وهذا متضمن نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم كما تقدم بيانه وذكر وجهه، وأنه من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أخرجه النسائي في السنن الكبرى لا في الصغرى كما يوهم إطلاق العزو إليه، فإن العزو إلى النسائي ينصرف إلى سننه الصغرى المسمى المجتبى من السنن المسندة، المجتبى من السنن المسندة، فإذا أريد غيره من كتبه قيد ذلك فقيل رواه في السنن الكبرى، ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ثلاثة أوجه. أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. والتنديد هنا شرك أصغر كما تقدم في معنى التسوية. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير انفراد الله عز وجل في وحدانية المشيئة، بتقرير انفراد الله عز وجل في وحدانية المشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت كأني أتيت. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن تلك المقالة المسوية المقتضية تسوية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرك أصغر كما تقدم. فيكون معنى قوله كان يمنعني أن أنهاكم، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ما معناه؟ كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. نعم، حياؤه أن يتقدم على ربه سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الشرك أصغر ما ينهاهم عنه؟ لو كان شركا أكبر لبادر، لأن أصل دعوته إبطال الشرك الأكبر، لكن لماذا تركه وهو مأمور أيضا بإبطال الشرك الأصغر؟ نعم، في عدم التقدم بالنهي، يعني لزوم الأدب مع الله سبحانه وتعالى في عدم التقدم بنهيهم قبل أمر الله، بعدم التقدم بنهيهم قبل أمر الله. وهذا هو الذي أراده الأخ عندما قال حياء من الله، فإنه وقع التصريح بذلك أنه حياء عند أحمد لمسنده، وليس المعنى الحياء حياء من المخلوقين، وإنما حياء من الله أن يتقدم بين يديه بنهيهم عن شيء قبل أن يأمره الله عز وجل بذلك. نعم. في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، قال الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. هذا اليهودي عنده هوى، يريد أن يغلط المسلمين ويقع فيهم ويبين عوارهم، هذا هواه، فأظهر فهمه أنه يعرف أن هذا شرك. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كذلك يقابله، يعني تغافل الإنسان وعدم فهمه إذا كان له هوى. بعض الناس يتغافل عن هذا الشيء ولا يفهمه، يظهر عدم الفهم لأن له هوى. بعض المتكلمين تكرر هذا، يعني لا يحتاج الذكي إلى مزيد ذكاء، ليس هذا الزمن زمن الأذكياء، مجرد أقل بصيرة من الفطنة صار الإنسان يستطيع أن يفهم. تجد أكثر من متكلم يذكرون حديثاً ثم يتركون الجملة الأخيرة منه، هذا التوارد لماذا؟ لأنها ما وردت إليهم ولا وقعت في آذانهم، لا، ولكنها تخالف هوى في قلوبهم فيتركونها، وهذا حال من له هوى، كما قال الجهم بن صفوان في آية وددت لو حككتها من المصحف، هواه يريد أن يحكها من المصحف. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في هذا المعنى في شفاء العليم أن من الناس من تكون أدلة الشرع شجاً في حلوقهم وغصصاً ويودون لو أن الله لم ينزلها ولا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفها الناس، وهذا من الهوى. ويذكر لي أحد الإخوان أنه تناقش مع أحدهم من كبار السن في أمر الولاء والبراء، فذكر له الأخ آية مفرقة بين من حارب وعاد وبين من أحسن وعاهد، فقال له هذا: أسكت، لا تذكر هذه الآية، فإن الحكومة لو عرفوا بها علقوها في كل مسجد. هذا هوى. هذه الآية في كل مصحف، في كل مسجد موجودة، ولكن هكذا الهوى يصنع بأهله. ولذلك من علامات أهل السنة كما ذكر جماعة من السلف أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، يذكرون الدليل الذي لهم ويذكرون الدليل الذي عليهم، ويبينون ما تدل عليه دلائل الشرع في التوفيق بين هذا وذاك. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. والبيتين بعده الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. متى هذا؟ في زمن التشريع، أما الآن ما تكون سببا لشرع شيء من الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه. ومعنى أذية الله أي تنقصه، ومعنى أذية الله تنقصه سبحانه، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال الجارية في الكون. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، له ثلاث أحوال: أحدها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا كفر أكبر. وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. وثالثها سب الدهر مع عدم اعتقاده، مع عدم اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، وهذا محرم للنهي الوارد في الحديث، وهذا محرم للنهي الوارد في الحديث لما فيه من أذية لله عز وجل بتنقصه. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن فئام من مشركي العرب المنكرين للمعاد، وهو خبر عن فئام من مشركي العرب من منكري المعاد يعني البعث. فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله عز وجل، فيكون قد وقع في فعل من أفعال أهل الكفر، فيكون قد وقع في فعل من أفعال أهل الكفر والشرك، وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر من أذيته سبحانه، فجعل سب الدهر من أذيته سبحانه، وأذيته سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن النهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أصرف أحوالهما ووقائع الدهر فيهما. ويبينه ما وقع في الصحيحين من قوله في الحديث: بيد الأمر، بيد الأمر يعني بيد التدبير، بيد التدبير. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخناس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فدل على تحريمه، فدل على تحريمه لأنه سبب للذلة. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب واشتداد الغضب، وكون الشيء خبيثا دال على تحريمه، واشتداد غضب الله وكون الشيء خبيثا دال على تحريمه. ومن قواعد الشرع في الجزاء مجازاة العبد بجنس فعله إحسانا وإساءة، مجازاة العبد بجنس فعله إحسانا وإساءة. فالمتسمي بملك الأملاك لما أراد الاستعلاء والعلو في الأرض عاقبه الله عز وجل بجعله الأذل الأخنع. وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه يعني بلغة فارس، فإنه بلغة فارس معناه ملك الملوك، وهذا من دقيق فقهه رحمه الله من النظر إلى أن مقصود الشرع هو الحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني، لأن مقصود الشرع الحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهذا هو الذي أراده المصنف، فإنه قال باب التسمي بإيش؟ بقاضي القضاة، مع أن الحديث إيش فيه الحديث؟ ملك الأملاك، وإنما ترجم بذلك لأنه هو المشهور بين المسلمين، إنما ترجم بذلك لأنه هو المشهور بين المسلمين، فالمشهور بين المسلمين قاضي القضاة. ولما كانت هذه البلاد نشأت دعوتها على التوحيد عدل عن هذا وسمي رئيس القضاة، رئيس القضاة، ليس هذا كقاضي القضاة، القاضي القضاة يعني هو الكامل الذي يقضي في قضاء القضاة، ومن جنسه ملك الملوك، وكذا ما كان معناه بلسان أعجمي، وهذا يفيد الاحتراز من الألقاب الأعجمية أن تقع على مخالفة الشرع، مثل قولهم المهاتما غاندي، المهاتما غاندي، فإن المهاتما لقب يفيد اتصال المخلوق بالخالق، وأن هذا المسمى به له نوع ألوهية سمى بها عن بقية الخلق، فينبغي أن يحترز الإنسان من الألقاب ولا يتوسع فيها، ولا سيما الألقاب الأعجمية، وأصل جنس العرب لا يميلون إلى الألقاب ولا يرفعون إليها رأسا، لكن لما ضعفت عروبتهم وخالط ذلك ضعف دينهم ابتلوا بالميل إلى الألقاب والبحث عنها في الرؤساء في الحكم والسياسة والرؤساء في العلم والدراية، ففننوا أنواعا من الألقاب حتى صار كثير منها لا حقيقة له. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له كسفه، يعني هذا يتسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا شمس الدين وهو كسف الدين على الحقيقة. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد وحفظا له. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، رعاية الحرمة وتوقير الجناب. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم الحديث، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح، وإنما غيره احتراماً لاسم الله عز وجل، لأنه لم ترد به العلمية المحضة، وإنما أريد به علمية مقترنة بوصف، وهذا الوصف لله عز وجل، فهو الذي له الحكم. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فغير الاسم توقيرا لجناب الله وتعظيما لشأنه. فإن خلا الاسم من إرادة ذلك وكان علما محضا ارتفع المحذور، واضح؟ إذا وقعت الخصومة بين الرجل والمرأة بماذا أمر الله؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هذا في الظاهر يتوهم بعض الناس أنه مخالف للحديث، وليس كذلك، إنما أريد وصف الفعل ولم يجعل وصفا للفاعل ملازما له، وهذا الرجل جعل الوصف ملازما له. ما الدليل على أنه جعل ملازم له؟ في الحديث من ألفاظ الحديث، أحسن، قوله: إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم، بعدين فرضي كلا الفريقين. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما أسماء تختص به لا تكون لغيره، مثل الله والرحمن والأحد، هذه مختصة بالله عز وجل. والآخر أسماء تكون له ولغيره، مثل العزيز والرؤوف والرحيم، فإنها تكون للخالق والمخلوق، لكن للخالق منها كمال يليق بجلاله، وللمخلوق منها كمال يناسب حاله، قال الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يا أيها العزيز، في قصة يوسف. فالعزة التي لله تليق بجلاله، والعزة التي لذلك الملك تناسب حاله. وإطلاق ما كان من الجنس الثاني له درجتان، إحداهما إرادة كونه علما محضا، أو مفيدا أصل الصفة، لا كما لها، فهذا جائز. والثاني ما يراد به الوصف، المحض، أو يجعل للمخلوق فيه فوق ما له، وهذا محرم، واضح؟ هذه تطبيقات القاعدة في بعض مجالس الدرس يمكن بعضكم حضرها. الآن هناك أحياء في المملكة وغيرها مثل حي الرحمانية، ما حكم هذا الاسم؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله سبحانه وتعالى، فما يشتق منه يرجع إليه عز وجل ولا يكون لغيره. هناك حياء اسمها العزيزية، ما حكمها؟ لماذا؟ نعم، لأن اسم العزيز يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، وهم يريدون بها الأرض الصلبة القوية، أرض عزيزة يعني عزتها وقوتها في صلابتها. ولهذا من اللطائف، كان في الهند في القرن الماضي مدرسة من مدارس أهل الحديث والسنة اسمها المدرسة الرحمانية، والمتخرجون في البلاد الأعجمية ينسبون إلى مدارسهم، فتجدون في ألقاب بعضهم فلان بن فلان الرحمن. ودرس في هذه المدرسة جماعة من علماء هذه البلاد وغيرها، فعلماء هذه البلاد لا تجد في أحد منهم أنه تسمى باسم الرحمن، مع أنه عندهم إذا تخرج يسمى بذلك. ومن المتخرجين منها الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ بن يابس وغيرهما رحمهم الله تعالى، ومع ذلك لا تجد هذه النسبة فيهم لما رأوا من مخالفتها لخبر الشرع. في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، فتقدير الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن، والمراد بيان حكمه. والمراد بالهزل المزح بخفة، المزح بخفة. ومعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله أي من هزل ذاكرا الله أو الرسول أو القرآن. نعم. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عفو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجلي، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأخبر بكفرهم لوقوع الاستهزاء منهم كما قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالواقع منهم الاستهزاء والجزاء عليه كونهم كفارا خرجوا من الإيمان بذلك. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بإسناد حسن. أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره في سياقات مختصرة وهي ضعيفة لإرسالها، ولكن المراسيل إذا تعددت مخارجها قوى بعضها بعض ذكره ابن العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في الإفصاح عن النكت على ابن الصلاح. والمراد باختلاف مخارجها والمراد بتعدد مخارجها اختلاف بلدان مرسليها، فيكون أحدهم مكيا والآخر بصريا والثالث شاميا. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، وتقدم أن معرفة السبب تعين على فهم الآية، وفي الحديث بيان ذلك، فإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه، واستخفوا بأصحابه رضي الله عنهم الذين استفاض مدحهم، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل على رسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والمراد بالقراء في عرف السلف إيش؟ نعم. الذين يحفظون القرآن الفقهاء. إيش؟ أهل العلم والصلاة والقرآن. نعم الزاد. إيش؟ يعني أهل العلم بالوحي العاملون به، أهل العلم بالوحي العاملون به، يعني علمهم القرآن والسنة وهم عاملون به، هؤلاء هم الذين يسمون قراء. نعم. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة الفرق بين العرف الذي يحبه الله. قال الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بينهما؟ لا أحسن. أن النميمة مقصودها الإفساد، وأما النصيحة فمقصودها الإصلاح. الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. شوفوا المسألة الأخيرة إيش؟ أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، أن لا يقبل. أن من الاعتذار ما ينبغي أن لا يقبل، لماذا؟ نعم فواز، أي يعني تنكيلا بالمعتذر وتشديدا عليه وبيانا لشناعة أمره حتى يتأدب تأدبا عظيما، فلا يقبل اعتذاره ويؤخر ذلك. لذلك طرق تأديب الشرع لا تصل إليها أطروحات الشرق والغرب. الشرع له طرائق كثيرة في تأديب الناس، ومنها هذا المسلك. فتجد بعض الناس يتكلم عن خفض الجناب ويقول: إذا أجاءك أحد معتذر اقبل اعتذاره. مو على كل حال، هناك من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل تنكيلا بالمعتذر حتى يتأدب من سوء خطيئته وأن لا يعود إلى فعله، فيكون ذلك أبلغ في زجره طلبا لإصلاحه. الشرع إنما يريد إصلاح الناس، وطرائق إصلاح الناس تتفاوت. من الناس من تصلحه الكلمة، ومن الناس من تصلحه الإشارة، ومن الناس من لا تصلحه إلا العصا. هكذا قسم الله عز وجل الخلق، وهذا باعتبار غرائزهم وأحوالهم وأعمالهم. ولذلك الشرع لما ذكر ابن سبع في الصلاة قال إيش؟ مروهم. وفي ابن عشر اضربوهم عليه لعشر سنين. هذه حكمة الشرع. ولذلك الذي يريد فهم الآداب والأخلاق والسلوك وإصلاح النفس وتهذيبها عليه بالقرآن والسنة، لأن الذي أنزل القرآن وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خلقك أيها الإنسان، فهو الأعرف الأعلم بما يصلح لك وتصلح به. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يفيدك أبدا. ونحن أمام سطوة الغالب، تجد أن من الناس من يحمل شهادات عليا في العلم ثم يصدر منه كلام إذا عرضته على عجوز في عقل دارها قالت هذا كلام مجاني. إي والله، قد رأينا ذلك. يعني تأتي إلى إنسان معه شهادة عليا ثم يضع تدريب للصبر: خذ عود ثقاب فيه 100 عود ثم قم بنثره على أرض صلبة ثم عد إلى ترتيبه واحدا واحدا. يعني مثل هذا ضرب من الجنون. يعني أنت ما عندك شيء في القرآن والسنة يعلم على الصبر؟ كل ما في القرآن والسنة عزب أن يكون معلم للصبر. يا أخي، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر؟ هذا يعلم على الصبر. من تعرى من الليل فقال، ثم ذكر الذكر الوالد في حديث عبادة في صحيح البخاري، قال الراوي: فحاولت فلم أقدر عليه. هذا يعلم على الصبر، أنك تكابد نفسك في أن تأتي بالذكر. فهل تنظر أنت بالفعل صبرت نفسك أم لم تصبرها؟ ولذلك من سلك الطرق الشرعية وصل إلى المراتب العلية، ومن سلك الطرق البدعية وقع في الأحوال الردية. الإنسان الذي يسلك الطريق الشرعي يصل إلى المراتب العالية، يرتفع ويرتقي، هي سير. والذي يسلك المسالك البدعية يطوح بنفسه وقدراته بعيدا عن الخير والهداية. ولهذا كان في القرن الماضي يطلبون العلم 5 سنوات 7 سنوات يدركون، لأنهم يسلكون المسلك الصحيح الشرعي فيه. والآن تجد الإنسان 10 سنوات 15 سنة يأتي ثم يجد من نفسه أنه لم يذق طعم العلم ولا شم رائحة. هو يؤنس صادقا من نفسه ذلك، لماذا؟ لأنه أخذ في طريق ليس من طرق أهل العلم. رأيت بعضهم ينعت طريقا لإدراك الفقه يرشد فيه إلى أن يعمد المتعلم إلى كتب الفقه كتابا كتابا، فيبتدئ بكتاب الطهارة فيقرأه من الروض المنبع ومنار السبيل والمغني، ثم إذا فرغ ذلك يقرأه من الكتب الستة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الكتاب الثاني كتاب الصلاة ثم يفعل به ذلك. هذا الأمر عمن أخذ العلم؟ ليس شيء يقدح في رأسك وتخرجه للناس، لابد أن تكون أخذته عمن قبلك. العلم موروث متلقى في الأمة كما سبق بيانه، فلا بد أن تسير كسير الماضين، ما تولد أشياء أنت أولا لن تستطيع أن تفعلها فضلا عن تريد من الناس أن يفعلوه. من ذا الذي يصبر يفعل هذا؟ سيقرأ كتاب الصلاة من المغني في أكثر من مجلد، كم من المدة حتى يقضيه ويفهم تفهما صحيحا؟ هذا سلوك خاطئ. بعض الناس يظن أنه أحدهم قرأ زاد المعاد في 3 أيام وفتح الباري في 2 شهر، ثم بعد ذلك إذا لم تكن عندك الأصول مؤصلة اعلم أنه هباء يذهب لا يبقى شيء. لكن إذا كانت عندك الأصول مؤصلة ثم ازددت بمثل هذا الخير ازددت علما وقوي علمك. ولذلك من أخذ في الطريق الصحيح وصل إلى الربح، ومن أخذ في غيره خسر وخابت صفقته، سواء في تهذيب نفسه في الأخلاق أو في المعارف والعلوم. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما ما هي مقصود الترجمة؟ مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب. أن زعم الإنسان استحقاق النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم من عندي، قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا والد من الإبل ولهذا والد من البقر ولهذا والد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتي، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقضت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله لي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال فأمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن آذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته، فإنه لما ذاق طعم الرحمة بعد شدة الكربة بالضراء زعم أنه مستحق لما أنعم الله فقال هذا لي. ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها أثرين، أحدهما عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بلفظ هذا بعلمي معلقا، هذا بعلمي معلقا يعني بدون إسناده بدون إسناد. ورجح ابن حجر في فتح الباري أن الصواب بعملي، رجح ابن حجر في فتح الباري أن الصواب بعملي. والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. وهذان الأثران يدلان على أن هذا المدعي زعم استحقاق النعمة من جهتين، أن هذا المدعي زعم استحقاق النعمة من جهتين، إحداهما باعتبار المبتدأ، إحداهما باعتبار المبتدأ. فمن في قول ابن عباس يريد من عندي للابتداء، يريد من عندي للابتداء أي ابتدأت ذلك وبذلت فيه الجهد، وهذا معنى قول مجاهد هذا بعملي. والجهة الثانية باعتبار الانتهاء، باعتبار الانتهاء كما قال مجاهد وأنا محقوق به أي جدير بهذه النعمة مستحق لها. واجتماع الدعوى من الجهتين من أعظم الجور والكذب، واجتماع الدعوى من الجهتين من أعظم الجور والكذب. فهو يزعم أن النعمة كيفما قلبت ابتداء وانتهاء فالفضل كل الفضل له. وهذا القول المذكور وهو قوله في الآية هذا لي هو قول الكافر، هو قول الكافر، فإطلاق ذلك كفر، وهو نوعان، أحدهما كفر أكبر إذا قالها معتقدا أنها منه خلقا وتقديرا، إذا قالها معتقدا أنها منه خلقا وتقديرا، والآخر كفر أصغر إذا اعتقد أنها من الله لكن جرى ذلك على لسانه، لكن جرى ذلك على لسانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم عندي. ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة رضي الله عنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بهذا اللفظ عن السدي. وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الدعوة المتقدمة في استحقاق النعمة من الجهتين، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الدعوة المتقدمة في استحقاق النعمة من الجهتين. يعني قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، هذا باعتبار المبتدأ أو المنتهى، اعتبار المبتدأ، وقوله على علم من الله أني له أهل باعتبار المنتهى، وقوله أوتيته على شرف باعتبار المبتدأ والمنتهى، باعتبار سنت إلههم باعتبار المبتدأ والمنتهى. فباعتبار المبتدأ هو من أهل الشرف الذي يجري منهم ذلك، وباعتبار المنتهى هو من أهل الشرف الذي يحصل لهم ذلك ويحسن أن يكون جزاءهم. والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل المخرج في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أحدها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله في قوله فرد الله، فرد الله، فالذي رد هو الله سبحانه وتعالى. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أمنعك لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقمع أو الأقرع ضد ذلك، وهو ثلاثة أشياء، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء وهو ضد ذلك. أولها إيش يا محمد؟ عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه من حال وما صار إليه. وثانيها عدم نسبة النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، بل قال كل واحد منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها في منعهما حق الله فيها إذ منع ابن السبيل حقه، إذ منع ابن السبيل حقه، وهذا من منافع القصص، فإن القصص التي في خطاب الشرع المقصود من إرادها ما فيها من المعاني العظيمة. ولو لم يكن في هذا الحديث إلا تقرير هذا الأصل الجامع في بيان سبب من أسباب الرضا وسبب آخر من أسباب السخط لكان كافيا موجبا تعظيما. فالأحاديث النبوية وفوق ذلك الآيات القرآنية فيها من كنوز العلم والإيمان ما لا تحيط به عبارة معبرين. قال أبو الفرج ابن الجوزي وقد ذكر حديث وصية ابن عباس تأملت هذا الحديث فكدت أطيش. شوف حديث واحد قد تأملت هذا الحديث فكدت أطيش لما فيه من جليل المعاني. كذلك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بتفهم معانيها. والإخوان اللي خطب مساجد أرجو منهم أن يخطبوا بهذا الحديث لحاجة الناس إليه، فإن الناس اليوم أكثرهم كفروا النعمة التي فيها التي هم فيها، فصاروا يذكرون أشياء مما يجري على ألسنتهم هو كفر للنعمة، كقولهم إن المشاركة في ثروات البلد حق للإنسان، وما أدرك أنه حق له، هذا نعمة محضة من الله عز وجل. ولا النعمة التي في هذا البلد يشارك فيها الفاسق والبر والعاصي وكل جنس، كيف تجعلها حق للجميع؟ هذا حق للجميع في النظم الأرضية الوضعية والدساتير الطاغوتية، أما في الشرع لا، في الشرع من الناس من تكون النعمة عليه تنعيما من الله وسعة له، ومن الناس من تكون النعمة عليه تعجيلا بعذابه، كما في الصحيح في حديث أنس ما يكون لأهل الكفار من السعة في الدنيا من أنهم يجازون بحسناتهم في الدنيا حتى لا تكون لهم حسن. وبعض الناس يظن أن الرخاء حق للإنسان وقد يكون عقوبة له، وهكذا إذا خرج الإنسان عن خطاب الشرع وقع في أمر لم يقدر قدره، وكان من مضى يكرهون أن يتكلموا بشيء ليس في الخطاب الشرعي ولا في كلام العلماء لئلا يقع الإنسان في الزلل. أما اليوم صار الماهر هو الذي يمتطي صهوة الكلام ليضع أصنافا من المصطلحات والأوضاع التي يروج بها أمورا على الناس يكون فيها حق وباطل، وربما هو لا يدري ما فيها من الحق والباطل، لكن الذي يتمسك بخطاب الشرع يعرف ما في هذا من الحق وما فيها من الباطل. وهذا هو المطلوب من طالب العلم، أن يتمسك بالنور الذي جعله الله عز وجل للخلق. هذا نور، الآن لو فتح ملك معظم من الناس بابا للخلق فيه خير تسارعوا إليه وتصارعوا عليه، فكيف إذا كان نور الهدى والإيمان يفتحه الله عز وجل للخلق؟ يجب أن يكون طالب العلم مقبل عليه إقبال عظيم فرحا به، لأنه هو الذي يضيء لك عند الصراط المستقيم. اللي يضيء لك عند الصراط المستقيم هو خطاب الشرع، هو خبر الشرع، نورك عند الله بقدر ما في الدنيا من نور قلبك، نورك في الآخرة عند الصراط بقدر ما في الدنيا من نور قلبك من خطاب الشرع. فالذي له نور عظيم في قلبه يكون له في الآخرة نور عظيم في الصراط، والذي لا يكون له نور في قلبه في الدنيا في الآخرة ماذا يقول؟ انظرونا نقتبس من نوركم، هذا ما عنده نور، فلا نور في الدنيا فيكون يوم القيامة لا نور فيه. وهذا هو الذي يقلق الإنسان ويقض مضجعه ويضطرب معه قلبه، إذا كان الوفود على الله سبحانه وتعالى، إذا كان الوفود على الله عز وجل ما ينفعك إلا النور الذي كان عندك. لله أناس يضيعون أوقاتهم في روايات وقصص وحكايات ومقالات لمفكرين غربيين أو شرقيين لا تجعل لهم نورا، فسيتحسرون إذا صاروا إلى الله عز وجل كيف ضيعوا أوقاتهم فيما لا يجني عليه النور. وقد قال لي الشيخ عبد الله بن حمد الراجح ختم الله له بالحسنى: كنا ونحن في أيام الطلب نقلب أوراق الجرائد في أوقات يسيرة وكثير من وقتنا للطلب، فكان يمر علينا شيخنا محمد بن مانع رحمه الله ويقول: يا أولادي اتركوا عنكم هذه الجرائد فإنكم ستندمون على ذلك يوم من الدهر. فكان هذا الرجل يقول لي هذه الحكاية وهو قد جاوز 93 ويتندم على الزمن الذي ضيعه في قراءة الجرائد. وهذا قد قرأ في الفقه على ابن مانع ما لم يقرأه أكثر أهل العصر، أما أمكن ما عاد فيه بقي من الطبقة التي قرأت الإقناع والمنتهى والكتب هذه إلا نفرا قليلا. هذا يقوله بإحساسه بشدة الحاجة إلى حفظ الوقت، ولذلك كان موسى البازي رحمه الله أحد أذكياء العجم ممن توفي في أوائل هذا القرن، كان يشترط على طلابه لا يطلب عنده أحد العلم ثم يشتغل بقراءة الجرائد، يقول لأنها تفسد العقل، لأنها تصرفك عما ينفعه. أنت في سن الطلب تجمع على تجمع قلبك على ما ينفعه، فهذا لا ينفعه. إذا صار لك ولاية في العلم والدين والحكم وغير ذلك وتحتاج إلى قراءة الجرائد لا بأس، كما كان يعرض هذا على شيخنا بن باز وعلى غيره في تلك الحال. أما الشباب يضيع الأمر، ما عاد في جرائد الحين، الآن صار روايات وقصص وحكايات لمن؟ لأناس ملاحدة، لأناس ملاحدة تسمع الثناء على كتاب فيه الشرك والكفر العظيم يثنى عليه، يقال للشباب أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، أنصحكم بأن تقرأوا هذا الكتاب لفلان الفلان، حال ما كان في عهد ابن تيمية المناطقة وأهل الفلسفة فرحين، هذا حال الناس الآن بالفكر والثقافة، يقرأ من هذه الروايات والحكايات الفكرية الفاسدة، قد يكون فيها شيء صالح، بعض القصص وحكايات الروايات لا بأس بها، هي من جنس كتب الأدب، لكن الآن صار الناس يتهافتون على ما خالف الشرع، يتهافتون على ما خالف الشرع. كان بعض العلماء إذا أخذ كتابا فيه شيء من الخلل قرأه ثم لم يبت عنده في بيت، هذا من كمال الدين، ما يخليه يبيت عنده في البيت، يخرجه يخرجه ما يجعله في بيته. الآن صار الإنسان يضع زاوية خاصة عشان حتى يستدل بذلك على سعة أفقه ورحابة فكره وتنوع مصادر ثقافته، وهي في الحقيقة خدعة شيطانية يروج بها الشرع على الناس. فعليكم يا طلاب العلم، عليكم بما مضى عليه أكابركم، عليكم بالدين العتيق، عليكم بمسلك من مضى حتى تطلبوا النجاة لأنفسكم، لا تهمكم الناس، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر من نجا كيف نجا، هذه المسألة العظيمة، من نجا كيف نجا. وأما الهالكون تتعدد الأنواع، تتعدد أنواع الكلام في هذا، قبل عقود أبو ذر الاشتراكي، واليوم فلان الليبرالي، هي ثواب للشر، وذلك الثوب جره من ينتسب إلى الدين، وهذا الثوب جره من ينتسب إلى الدين، وسيذهب كما ذهب الأولون. والدين دين الله محفوظ، لكن الخوف عليك أنت أين تذهب، وأما دين الله باق، وأما الخوف، الخوف منك عند حالك. تلك الفورة التي وقعت ذهب فيها أناس كانوا عمداء لكلية الشريعة، عميد كلية الشريعة وغير ذلك من المناصب الدينية، أخذتهم الشيوعية وطغيان الشيوعية، وظنوا أنها ثوبا جديدا لنصرة الحق كما يتوهمون، وإخراج المجتمعات من حالة القهر التي فيها، فلم تزد المجتمعات إلا قهرا، ولم تزد أولئك إلا شرا. ينبغي أن تخاف على نفسك وعلى دينك. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله، هذا إن شاء الله تعالى نستكمله في أول يوم من الدراسة بعد الإجازة، يوم كم؟ 18 إن شاء الله، يوم السبت بعد استئناف الدراسة إن شاء الله تعالى نكمل الكتاب ونختم في ذلك اليوم. يقول هذا السائل: ما الكتب التي تنصحون أئمة المساجد لقراءتها على جماعتهم؟ ننصحهم بأن يقرأوا الكتب التي أرشدت إليها الجهة المسؤولة عن هذا، وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وقد كتبوا إلى أئمة المساجد بأن يدرسوا الناس الكتب النافعة مثل ثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد الأربع، هذه هي التي ينبغي أن يعلمها الناس، ويقرؤون عليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب رياض الصالحين أو في مختصر البخاري أو مختصر مسلم، ويقرأوا عليهم من التفسير كتفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، ويقرأوا عليهم من السيرة النبوية كمختصر سيرة ابن هشام أو غيره من الكتب، هذا هو الذي ينبغي أن يقرأه الإمام على الناس، وما عدا ذلك لا يشتغل به، هذا هو الذي نفع الناس فيما سبق، إلا ما كان من هذا الجنس اللي من هذا الضرب الذي فيه تفسير كلام الله أو إسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة، هذا لا بأس به، وينتخل من ذلك النافع للناس بمشورة أهل العلم. وأما ما عدا ذلك مما صار يقرأ على الناس مما لا فائدة

الجواب لا، هذا من اختلاف الصفات، من اختلاف الصفات. احيانا يكون العطف باعتبار اختلاف الصفات لاختلاف الذوات، تكون الذات واحده لكن الصفات التي تدل على تلك الذات مختلفه. فالسحر من جمله الشرك. يقول بعض من يدرس العقيدة يقول من الخطأ وصف عامة المسلمين في العالم بأنهم من أهل السنة وذلك لما عندهم من بدع وشركيات. راجع جواب الشيخ محمد الصافي العثيمين في آخر القواعد المدلى عن هذه المسألة تستفد. يقول في حديث 70,000 ذكر فيه لا يتطيرون، فهل إذا تطير بدون قصد بالخطأ وتاب من ذلك يدخل في الحديث؟ من تاب تاب الله عليه وكانت توبته جابة لذنبه الذي كان. قال هل التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا يكون شرك شركا أكبر وأصغر؟ الأصل في التعلق بالأسباب التي لم تثبت أنه شرك أصغر بالنظر إلى اعتقاد السببية فيها، هو لا يعتقد أنها مسببة مستقلة، يعتقد أنها سبب وهي ليست كذلك. يقول ما هو السبيل للخلاص من المعاصي؟ التوبة بعد التوبة، كون الإنسان يتوب دائما ويلازم، هذا هو سبيل من أعظم سبل الخلاص من المعاصي. يقول هل لكم هناك برنامج علمي لكم في الإجازة القادمة؟ لا ليس لنا، لكن إن شاء الله تعالى 18/1 التوحيد، 22 يوم الأربعاء تعود الدروس كما هي، 23/5/1/6/8/6 دروس المسجد الحرام. يقول هل لله عز وجل عادات؟ وقع الخبر عن عادة الله عز وجل في كلام جماعة من أهل العلم ابن عساكر وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى على وجه الخبر. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا بأس به، انتهى كلامه. والوارد في خطاب الشرع تسمية ذلك سنة الله، تسميتها سنة الله أكمل من تسميتها عادة الله، وهذا واقع عندهم في عادة الله على جهة الخبر، فوسعوا الأمر في لذلك. نكتفي بهذا القدر ونجيب إن شاء الله على بقية الأسئلة في الموعد المحدد في بدء الدرس وهو 18 من هذا الشهر بعد أسبوع إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.